قلنا أخوان الكرام في تفسير سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وما قد وصلنا الذين في الكتاب من قبلكم وإياكم اتقوا الله. هذه الآيات تتحدث عن وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. الله سبحانه وتعالى يبين أهمية هذه الوصية فيقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني لله ما في السماوات والأرض ملكا وتدبيرا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. ما هي الوصية هذه التي وصى الله تعالى بها الأولين والآخرين؟ وصى الذين أوتوا الكتاب من قبلنا وصانا أيضا بها، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله. فهذه أخواني أعظم وصية التي يكررها الله سبحانه وتعالى دائما لأوليائه وعباده الصالحين. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا يعني التعريف الجامع لها، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. وعلى قدر فعل الأوامر وترك النواهي يكون تقوى الإنسان. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لرجل لما سأله عن التقوى، قال ماذا تفعل إذا مررت بواد ذي شوك؟ قال أشمر عن ثيابي. قال هذه التقوى، أنك يعني تشمر وتحتز الوقوع في أشواك المعاصي. وكان بعض السلف يقول التقوى هي الخوف من الجليل والاستعداد للرحيل والعمل بالتنزيل. الخوف من الجليل من الله سبحانه وتعالى واستعداد الرحيل للموت والعمل بالتنزيل القرآن والسنة، وكل هذه معاني تصب في نفس المعنى. ولأن هذه وصية عظيمة جعلها الله تعالى ميزان الناس عنده يوم القيامة، فقال إن كرمكم عند الله أتقاكم. ميزان التقوى، ميزان الكرمة عند الله تعالى هي التقوى، فكلما كان إنسان أكثر تقوى كان عند الله أعظم. ولذلك قيل لزين العابدين يعني أنت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رب عبد حبشي خير من أهل البيت القرشي، يقصد أن إذا كان ذو تقوى فهو أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب في نار ذات لهب، ولم ينفعه قرابته ونسابته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، إنما النجاة بالتقوى. ولذلك قال الله تعالى عن يعني النار، قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فلا ينجي من النار إلا الذين اتقوا. وقال عن الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فميراث الجنة للأتقياء، ميراث الجنة للأتقياء. ولذلك هذا يا اخواني يعني هذا وصف عظيم، هذا وصف جليل، ان يلبس الانسان لبوس التقوى. يقول الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، يعني افضل لباس لباس التقوى. ومن هنا كانت وصيه عظيمه ليست سهله، لذلك الله تعالى هنا قال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، لأنها أعظم وصية، هي النجاة من النار، وهي الفوز بالجنة، وهي أعظم لباس، وهي أعظم ما يمكن أن يتحلى به الإنسان، وهي ميزان الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. ولقد وصلنا الذين اتقوا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. يعني لا يظن هذا الذي كفر والحد وأشرك أنه يعني الله تعالى خسر شيئا كثيرا، لا، الله تعالى أصلا له كل ما في الدنيا والآخرة، فهو لا يؤثر بموت الله شيء، وهو الخسران، وهو إذا تاب وآمن هو الفائز. فالله سبحانه وتعالى إنما هي أعمالنا يحصيها لنا. ولذلك قال وكان الله غنيا حميدا، يعني غني عن البشر وحميد محمود على كل حال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد الغني سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحس بهذا الافتقار إلى الغني جل في علاه دائما. فالله تعالى غني غنى ذاتي ونحن فقراء إليه، يعني حتى من أصاب شيئا من عرض الدنيا وأصبح غنيا فإن غناه ليس ذاتيا، لذلك ممكن إما أن يفارقه المال أو هو يفارق المال، أحدهما يعني لن يبقى غنيا طول عمره. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن في آخر سجن له، ومات في سجن القلعة في دمشق، كان كتب قصيدة في هذا المعنى، يقول أنا الفقير إلى رب البريات، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المستيكين في مجموع حالاتي، الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى وصف له ذاتي سبحانه وتعالى. يقول وصف الغنى لله وصف ذاتي، وأنا وصفي الفقر لذاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، أنا الجهول الظلوم العاتي. يقول أنا يعني كله في نفسي، أنا المقصر دائما، لكن الله تعالى هو المعين وهو الغني وهو الحميد سبحانه وتعالى. إذن الله تعالى غني غنى ذاتي، لا يحتاج إلى خلقه، بل خلقه هم المحتاجون لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يؤكد الله تعالى هذا المعنى، يعني هو الذي له ملك السماوات والأرض فلا يحتاج إلى أحد، وكفى بالله وكيلا. إي شاء يذهبكم، يعني من غناه سبحانه وتعالى، إي شاء يذهبكم أيها الناس، يذهبهم كلهم وبعدين ويأتي بآخرين، ما ليس بينه وبين الله، بينه وبين الناس عهد، إن شاء بدلهم إن شاء أبقاهم. فلا يغتر الإنسان بشيء من الدنيا جاته، إي شاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، لو شاء لقدر سبحانه وتعالى. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، يعني اللي يبي يجمع الدنيا عند الله، واللي يبي الآخرة عند الله. فالله تعالى يقول للناس يا أيها الناس تريدون ثواب الدنيا عندي، تريدون ثواب الآخرة أيضا عندي، والله سميع بصير. من يريد أن يدعو فالله تعالى يسمعه ويبصر مكانه ويستجيب الله تعالى أيضا له دعاء. فالله تعالى يستحث الناس على طلب ما عنده والاستغناء به جل في علاه عن غيره. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يغنينا وإياكم من عنده عن خلقه، وأن يجعلنا وإياكم أغنى الناس به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.